بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقلنا إن عسى حين تصدر عن الحق سبحانه وتعالى تكون لا رجاء ولكن تحقيقا، وإنما هي رجاء فيمن لا يملك إنفاذ المرجو، إنما اللي يملك إنفاذه تبقى إيه حقيقة. واستدلنا على ذلك بأن الله يقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ مقاما محمولا. نسينا أن نقول عند قوله ماذا أجبتم، بيسأل الناس يقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، في سؤال برضو مقابل الذي حيسأل الرسل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يبقى دكم حيسألهم يقول ماذا إيه أجبتم، أجبتهم في طلب منكم إيه، ويسأل الرسل ماذا إيه أجبتم. أجبتم فيما علمتم من العلم، وأولها علم اليقين الأعلى، وثانيا علم الأحكام. يسألهم ماذا أجبتم. شوفوا بقى الرسل، بقى شوف فهم الرسل في مقام الجواب لله. طب هم عارفين هم قالوا لهم إيه، بعضهم كذبنا وبعضهم آمن بنا، واللي آمن بنا تفانى وضحى واستشهد وده اللي عرفوه. فلكن ماذا قالوا؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الله، فهم عارفين هم أجيب إيه، اللي آمن آمن واللي كفر كفر، إنما كيف يقولون ذلك؟ لأن ماذا أجبتم مش واثقين اللي بقى يؤمن به بقى يؤمن عن عقيدة، ولا مش بتاعتهم دي، انت اللي تعرف دي. احنا قلنا والله بدأت قالوا لنا ايه، وانت امرتنا اننا ناخد بظواهر الاشياء، باطنها دي تبقى انت، وانت تسأل عن اجابة الحق ام اجابة النفاق. انت تسأل عن اجابة الحق، اجابة الحق احنا ما نعرفهاش، انما من اللي يعرف ايه؟ انت الحق سبحانه وتعالى. يبقى الله هو الشاهد، شوف المحكمة بقى، الشاهد خلاص، والقاضي والمنفذ. مسألة ما خرجش. ولذلك لما قال لما للملك اليوم، أي بكل سلطاته خلاص، تشريعية وتنفيذية وقضائية، هي ما فيش حاجة. نعم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من المفلحين اللي هم ما سبقش لهم حاجة وتابوا من الأول، مؤمنين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله، واحد بقى اللي قالوا عمل الحكايات دي وأشركوا وعملوا مؤذب الرسول ومش عارف إذا كان الأصول إيه يختم عليهم عشان يروحوا يتعذبوا ولاد الإيه. قال لهم أنا اللي أعرف بقى المصلحة، أنتوا فاهمين إنها أنا بعملها مصلحة لهم، ده اللي بعملها مصلحة لكم أنتم عشان اريحكم من شرهم، لما يتوبوا ما يجيش ايذاء منهم لكم، ما يجيش متاعب منهم لكم، يبقى سيبوني انا اللي اخلق وانا الرب وانا اللي اختار. والرب هو المتعهد للمربى بالتربيه التي توصله الى المهمه منه. والمربى قسمين، كان واحد كافر وواحد مؤمن، المؤمن شقي بعمل الكافر، فلو ان الكافر ظل على كفره لم تد شقاء المؤمن به، فلما أشرع له التوبة ويرجع لي كده يبقى أنت اللي استفدت ولا لا؟ يبقى أنا رب وأخلق ما أشاء وأختار، ملكوش أنتوا الخيار، اسكتوا أنتوا كده وخليكوا قاعدين واللي اختاروا نفذوا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أو دي اتقالت لما قالوا إيه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، وكان يجي واحد من دولي. قال لا، هم اللي هيختاروا وسائل الرحمة. الله، ده انا مقسم بينهم معيشتهم وعامل ده غني وده فقير وده صحيح وده مريض. بقى شيء مسائل الدنيا انا متمكن منهم فيها، وهم عايزين ياخدوا مسائل الاخره الرحمه يمسكوها. اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. طب كنت تقسموا معيشتكم، انما عايزين تقسموا الرحمه تقولوا لي وجه الرحمه ليه ده وده وجه الرحمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كانش لهم الاختيار، ما كان لهم الخيره. وحين يقول الحق سبحان الله وتعالى عما يشركون، يريدون أن ينزل الحق على مرادات أصحاب الأهواء من البشر. ولو أن الحق نزل على مرادات أصحاب الأهواء من البشر، والأهواء مختلفة، ده احنا نبقى في سن واحد وفي مركز اجتماعي واحد، ونروح نشتري التوب، انت تاخد الأبيض وناخد الأصفر وده ياخد الأحمر، أهواءنا بتختلف. ندخل السوق عشان نجيب طعام، انت تجيب كذا وانت تجيب المائدة، تتحط لأسرة واحدة، ده عايز يبقى ياكل كذا وده ياكل ايه، انت عايز ازاي تجمع الناس؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما دام هو سبحانه لا شريك له اوعى تعترض عليه. ما كان لهم الخيره بينفيها، يعني في افهم بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، انتهت الكلمه. هذه الوقت ما كان لهم الخيره حتى يسالوا ان ينزل القران على الوليد بن المغيره ولا على عروه بن مسعود، ولا الذين المؤمنون الذين اوذوا بالمشركين يقولوا ليه بس يقبل توبتهم، ما كان يتنهم لم دعنا نتكلم نفسنا نشوفهم يتقلوا في الجمر كده. يقول لك لا، ده انا رحمت، مش رحمته هو بس، انا رحمتك انت من شره. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة اي الاختيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تكن صدورهم اللي هو السر، يعلموا السر وايه واخفى. قال لك ما هو السر هو ايه بقى السر؟ هل هو ما تركته في نفسك محبوسا وجعلته سرا عن كل الخلق يبقى ما حدش يعرفه الا انت، او السر ما اسررت به الى الغير؟ وما دام اسررت يبقى مش عايز حد يعرفه. ما دام عندك سر هتقوله لواحد تاني، اذا كان صدرك انت يا صاحب السر ضاق عنه، يبقى اللي هيسمع منك هيضيق. ما تخليك عاقل كويس وتخليه في قلبك كده وخلاص وتتكلمه تاني. طيب يبقى السر ما اسررته في نفسك. طيب ده لو ربنا يمتن علينا بانه علم واسع ويعلم السر، يبقى الجهر من باب اولى، مش كده ولا ايه؟ الجهر، لان الجهر بيشترك فيه الناس ويعرفوه، ولا ايه؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب لما يعلم السر، وما هو الشيء الأخفى من السر ازاي بقى؟ ما دام انت خدمت السر في نفسك يبقى الأخفى منه ايه؟ قال لك اعلمه قبل ان يوجد في صدرك سرا. لسه ما جاش يقول، لسه ما حصلش، انا عارف انه حيجي هنا. طيب هنا بقى عندنا ثلاث مراحل، اخفى من السر وسر وجهر، ثلاثه ولا لا؟ كن ربنا اعلم اخفى من السر لانه علم الاشياء قبل ان توجد الاشياء، دي اخفى. وسر يتغلغل كده في اللي انت عارفه يعرفه منك. طب الجهر؟ قال لك يبقى من باب اولى، اذا كان يعلم ايه الاخفى ويعلم السر يبقى الباب الجهر. قال طب ويبقى لازمته ايه كلمه الجهر دي؟ ما الجهر كل واحد يعرفه. ادي بقى اللي ايه اللي بعض المستشرقين وبعض المسلمين المنحلين جاروهم في هذا، وقالوا ان القران فيه حاجات زي دي بقى. طب هو يعلم السر ويعلم اللي نكتمه صحيح، انما اللي نقوله، طب ما اللي نقوله كل واحد عارف. قال لك شوف بقى، استقرئ ايات القران تجد ان المساله دي سوى الله بين السر والجهل في معلومه. وما دام الجهر ده انت بتعرفه يبقى لازم ربنا يعرفه. ما دام هيعرف السر يبقى يعرف الجهل. ولذلك قال لك خد القضيه بقى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يبقى عمل ايه؟ تسوية. وأسروا قولكم أو اجهروا به، مش هتنفدوا منه. يبقى جاب السر والجهر وعملهم تسوية هو. طب وبعدين الآل معاني يعلم ما تكن صدورهم، جاب السر الأول وإيه وما يعلنون، جاب الجهر. في آيتين اثنين في القرآن جابت الجهر أولا، ولا يأتي الجهر أولا إلا إذا كان له ملحظية خفاء عن السر. شوف الكلام، خدوا بالكم من ده. ايه بقى هو قال؟ ايه يعلم ايه هنا الآية ده؟ ايه ما تكن صدورهم، قال الايه السر، وما ايه وما يعلنون. ماشي. انما لما يجي يجيب الجهر اولا، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى. قدم مين؟ قدم الجهر. وهناك آية تانية برضو بيقول ايه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله، بقى يقول يعلم الجهر من القول قبل ما يكتمون. قال لك ايه دي بقى؟ اهو ده بقى العلم اللي فتح السطحيين في الفهم. ليه؟ قال لك لانك لو اسررت شيئا من الممكن ان تخونك ملامح تعبيرك فيفهم صاحب الشيء. ولذلك ولا تعرفنهم في لحن القول. يبقى من الممكن الشيء اللي انا اكتمه ايه تبان عليا حاجات كده تخليني ايه القطه. لكن الجهر، طب ده الجهر واضح. قال لك لا، او انت مش فاهم، ما انتش فاهم الجهر. هو قال ايه؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وبعدهم قال ايه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال لك ازاي بقى؟ السر من الممكن ان تدل عليه علامة يفهمها الذكي. يقول انت بتخبيها علينا باينة، هتعمل علينا كذا كذا كذا كذا وتقولها له. الله. طب والجهر؟ قال لك ما هوش جهر واحد وسر واحد، ده مقابل بالجمع. يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى يعلم ما يجهرون، يبقى جماعه. هات لي بقى جماعه زي مظاهره كده بيهيصوا بقى وبيهتفوا الهتافات اللي هم عايزينه، ويجوا يقبضوا عليهم عشان يعرفوا مين اللي قال دي ومين اللي قال دي. ما حدش يعرف. انما ربنا يروح عادل الصوت ده موديه لصاحبه، والصوت ده موديه لصاحبه. واختلاط الاصوات لا يمكن لاي اله ان تفرز صوتا عن صوت. يبقى الجهر بقى ايه؟ اللغز في الجهر بقى ولا في السر؟ اللغز في ان يعلم الجهر من القول ويعلم ما يجهرون وما ايه. هو ده بقى. ولذلك يقول لك ايه؟ الجماهير ما تقدرش تضبط فيها جريمه. جمهور طالع وبيعمل مظاهرة وبيهتف، ما تقدرش تقول ده هتف بكذا وده هتف بكذا وده، ما تعرفش. أصوات مختلطة مش كده ولا لا؟ ما دام ما تعرفش يبقوا يداروا ببعض. اللي في نفسه كلمة يقولها ما هو متداري في التالي. الفرد بالجمع يعصمه. ولذلك يقول لك الجماهير ببغائية. ايه شوقي قال ايه في مسرح كليوباترا لما يوم اكتيومة هم انهزموا وأشاعوا في الناس أنهم انتصروا، مش كده؟ لما أشاعوا في الناس انتصروا، الناس اللي قاعدين عاقلين قال شوف يا أخويا الكلام ولاد الكرب منهزمين واخدين على دماغهم وعاملين أنهم إيه منتصرين. فبيقول لزميله اسمع الشعب ديون، لزميله اللي قالوا إياه، كيف يوحون إليه ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه. يا له من ببغاء عقله في أذنيه. يبقى إذن الصوت اللي يبقى مخفي إيه بقى؟ الجهر ولا السير؟ الجهر. يبقوا فهمهم ولا ما فهموش؟ مش فاهمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك، شوف التطمين، ربك اللي متولي تربيتك وربك على الغالب الفم هيقول ايه ويعملوا ايه. يا اخي انت ما بتعرفش اللي بيقولوه الناس، انما انا وهقول لك انا يعني. ولذلك يجي يطمن الرسول يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ربنا قال ايه وسمعوها هم وهم قالوها في نفسهم، ما كانش العقل بتاع يقول امال يا من اللي قال له الكلام اللي في نفسهم، ما كانش يعرف ان ربنا اللي قال له ويبقى بيبلغ عنه ربنا بيبلغ له كل حاجه. نعم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني اوعى اياك ان تظن انني ساؤاخذهم بما عرفت من افعالهم وبما سمعت من اقوالهم فقط، ولكني ساؤاخذهم بما لا تعلم مما فعلوه. يبقى بيطمنوا على انه ايه محوش لهم كل حاجه، يعني اللي ما انتش عارفه انا ايه. لما يجي واحد يشتكي لك معايا يقول لك بس انت لان انت عارفه، ده انا عارف عنه حاجات كتير بس اسكت انت. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا اله الا هو. وهو الله لا اله الا هو، الله يعني المعبود بحق والحق بصفات الكمال ايه كله. وما دام ما فيش له اله ما فيش حد هيفتن عليا في حاجه او حد يستدرك عليا حاجه. واللي بيستدرك اديني قلت لهم هاتوا شركائكم علشان نفصل في المساله قدامنا، ومش هم عاملين شركائي، هاتوهم بقى نفصل المساله ونشوف مين صاحب السلعه دي، صاحب السلعه بتاع يوم القيامه ده مين، ايه هم ولا دول. وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره. الاولى خلقني وخلق لي قبل ان يخلقني، يعني خلق الكون لي ممهده لي قبل ما يجي، قبل ما يجي ادم عمل الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والمي والهواء والارض فيها اقوته قبل ما اجي، يعني وضب لي الامور كده قبل ما ايه قبل ما يخلقني. ولذلك حين يتكلم الحق عن ادم ما بيقولكش ادم ده اول الخالق، ده ادم اول بني ادم. انما فيه العالم قبله كان حاجه كتير قوي، هل اتى على الانسان ايه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش له وجود خالص. فيبقى اذن الحمد في الاولى، الحمد هو الثناء على الجميل. وربنا خلق لك اشياء قبل ان يخلقك وبعد ذلك خلقها تنفعك وانت لا تقدر عليها ولا تصل اليها ولا تملكها. طب الشمس انت دي يعني ما عملت فيها ايه يا اخوي؟ جبت ناس يحطوا لها لمبه، القمر، النجوم، ده انت حاجه ما تقدرش توصل لمكان، ما تقدرش تعمل فيها، ما عملتهاش قطع غيار. الله. وهو عمال يمر، ومي عماله تمشي، وكون عمال كون عمال بيكرر لك المسائل وتمشي الامور بتاعتك. يبقى له الحمد في دي ولا لا؟ ومن المهم انه لم يكلفك الا بعد ان تبلغ سن الرشد، ويخليك تربع كده في الكون، تربع في ظهر ابيك ذره وفي بطن امك نطفه فعلقه فمضغه فعظاما مكسوه فكذا فكذا فكذا، وبعد ذلك في حضن امك محضونا، ثم ترتع وتلعب الى ان تبلغ مبلغ الرجال، وعقلك ينضج، وبعدين يبتدي يكلفك. الله بقى خلق لك قبل ان توجد، وادك المراحل دي كلها، وجعل كل ده في خدمتك. الله. وبعد ذلك ما كلفكش، سبك على حل شعرك لحد ما بلغت مبلغ الرجال، وبقى لك عقل، وقدرت تنجب مثلك. وما دام قدرت تنجب مثلك يبقى انت بلغت النضج النهائي، لان الثمره لا تنجب مثلها الا اذا ايه نضجت النضج النهائي. يعني التفاحه ما تاخدهاش وتاكلها في استرازي كده لما ايه تنضج، وتنضج يعني ايه البذره اللي فيها تبقى صالحه لان تنبت شجره. ان خدتها وهي خضره وخدت البذره ما تجيبش، تبقى ما نضجتش. الله. تبقى شيء. ولذلك من حكمة ربنا أنه لا يعطي حلاوة للفاكهة إلا بعد أن تنضج بذرتها. تيجي من البطيخه تكسرت لها قرعه تلاقيها وحش، ما تحلوش لما تحمر او كده وبذرتها تبقى سوده، ولما تاخدها كده تنبتها في الارض تنبت، وانت ما هطفتهاش ساعه ما البذره تنضج هي تقع لك على الارض تقول لك خلاص انا اديت مهمتي والبذره ولذلك انت تلاقي مثلا في عندنا في الريف شجر التوت مثلا ولا شجر المشمش لما يستوي التوت بتاعه والهواء يوقعه يقوم ينزل في الارض تلتفت تلاقي توت صغير طالع كده ليه؟ لان لما الهواء وقعه كان ناضج فطلعت البذره. لما يكون في مثلا خوخ، شجره خوخ، وخوخ استوت قوي وانت ما طلتش تجيبها تروح واقع في الارض، اللحم بتاعها يمر في الارض والبذره بتاعته تطلع شجره. يبقى اذن الانسان بينضج امتى؟ ساعة تكون له القدرة على أن ينجب مثله. بعد ما ينجب مثله قوله بقيت مكلف بقى، نسألك بقى قبل كده ما فيش، يبقى يحمد على دي ولا لا؟ طب تعالى وكلفك بإيه بقى؟ شوف الفضل اللي عملوك، أعد لك الكون قبل أن توجد، أدي واحد أدي واحد، وعمل فيك بعد كده، وأمدك بالخدمة في ظهر أبيك ورحم أمك وحضانة أمك وفي رتعك ولعبك لحد تبقى سن البلوغ، يبقى استلقفك بقى وقال لك أنت بقيت مكلف بقى. ودم بقيت مكلف اسمع مني بقى، أنا جميلي سبق ليك، يعني لما أمرك وأقول لك اعمل حاجة معقول يعني أنا أقول لك حاجة، لأن أنا اللي متولي عمليتك، فكان الواجب أنك ما تمنحش للرسل بقى، تسمع منهم وتشوف ربنا اللي عمل فيك ده عمل كذا كذا كذا كذا كذا وتستمع. ادي الحمد في في الاولى والاخره، الحمد في القيامه، ولذلك هيقول هناك واخر دعواهم يا لانه كان يمتعني في الدنيا لامد، وكان يمتعني في الدنيا على قدر امكانيات اللي عندي، لكن في الآخرة هيعمل ايه بقى؟ هيديني بلا امد وبامكانياته هو سبحانه. يبقى له حمد ولا لا؟ ادي اخر حاجة نقول الحمد واخر دعواهم ان الحمد لله يبقى له الحمد في الاولى والاثنين، له الحمد في الاولى والاخر وله الحكم. ما هي الاخره دي مش هتيجي الا بعد حكم بقى، وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا، عشان ما تزعلش ان الناس اللي اذوك وتعبوك وظلموك وكفروا ومش عارف يروحوا يتنعموا من روحهم، وله الحكم واليه ترجعون. ترجعون في قراءه ثانيه يقول ترجعون، اكن احنا هنبقى مضبوطين زي المنبه على اننا في يوم من الايام هنروح لربنا بحالنا، يا ما حد يسوقني احنا نرجع بنفسنا كده طبيعي كده. والقراءه بتاعه ترجعون اوعوا تفكروا انكم تقدروا تنحوا كما تنحتم للداعي الى الله، انما الداعي الثانيه دي يدعون الى نار جهنم دعا. يعدد الحق سبحانه وتعالى نعمه على عبيده في شيئين يتعلقان بحركة الحياة وسكونها. الحركة هي التي تأتي بالخير للناس، والسكون هو الذي يأتي بالراحة للمتعب. واللي ما يكونش تعب ما يعوزش راحة، وما يمكنش يتعب بعدين اللي ارتاح الأول. هات لي واحد كده يقاوح وجات له سهره كويسه يسهر ليله كده ويقاوح لتنه للصبح وبعدين برضه يروح شغله ويقدر يغمض على نفسه ويقدر بالنهار مش عارف وبعدين يجي بالليل، يبقى زي الخلقه. يبقى علشان تتعب بالنهار لازم ترتاح بالليل. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اوعى تقول ان الأولانية أحسن والثانية أحسن، لأن انت بيجي لك الوحي بتعب وبعدين هتاخد عليه وتمر ويبقى براحة، لكن الآية الثانية بقى بتاعت الزمن والليل إذا يغشى والنهار إذا وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ الليل له مهمة والنهار له مهمة والمرأة لها مهمة والرجل له مهمة. اوعوا تلخبطوا المهمات في بعض. الفساد كله هيجي من انكم تلخبطوا. شوفوا الناس بقى لما طلع التلفزيون وطلع الكهرباء وطلع الفيديو ويسهروا طول الليل بيصبحوا الصبح شكلهم ايه؟ ما فيهمش مروا عشان يسهروا. ويمكن التلميذ يقعد في الدرس وينام. انما كان زمان ساعه ما بتبدا العشاء كلنا نايمين، ساعه ما يبدا الفجر كلنا ايه؟ صحيح. نستقبل اليوم بحركته سليمة ونستقبل الليل بسكونه سليمة. الاثنين. فبقول بقى قولوا لي بقى عشان اعدد لكم نعم كده وتشوفوا لي مين اللي يقدر يعملها لكم دي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الحياة كلها ليل. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ سرمد يعني دائم. كلمة أرأيتم ساعة انت تقول له ايه؟ أرأيت المسألة الفلانية؟ معنى بتقول له أرأيت المسألة يقول لك اه ويسكت ولا يقول لك عليه؟ يقول لك عليه. ما انا بسأله يعني ما عرفهاش. أرأيت ايه اللي حصل في فلان وفلان؟ يقول لك ايه حصل كده وحصل كده. يبقى ارايت ما دام بتستفهم عن شيء منه يبقى كانك تريد ان يخبرك به. قل ارايتم اخبروني ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. بضياء. وشوف كلمه بضياء مش بنور، لان النور كان يجي من النجوم وقد ياتي من القمر، انما هو عايز الضياء لان الضياء نور فيه حراره وفيه اشعه هي اللي بتنفع كذا وبتنفع كذا وبتنفع كذا وبتنفع كذا. ولذلك جعل الشمس ايه؟ ضياء والقمر نورا. نعم. قل ارايتم اخبروني ان جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما وباقيا لا نهار له إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ما قالش من يأتيكم بضياء، ده بده يقول لهم أصل ما يقدرش يجيبها إلا إله. دي من إله؟ مش أي واحد يجيبها. من إله؟ ولا فيش إله إلا من إله غير الله يأتيكم بضياء أي تبصرون فيه الأشياء وتسيرون فيه على هدى وتقومون بحركاتكم بدون اصطدام وبدون اضطراب. لانه فايدة الضوء ايه؟ الضوء عشان يعمل ايه الضوء؟ الضوء يبين لي الاشياء، واذا بانت لي الاشياء اعايشها على السلامة لي منها وعلى السلامة لها مني. افرض انك قمت بالليل كده والدنيا ظلمة النور مطفي وعايز تروح دورة المية، مع انه بيتك وانت عارف مواقع الاشياء والترابيزه دي محطوطه هنا والدولاب ده محطوط هنا والمش عارف مش عارف. وبعدين تقوم بالليل، اتحدى ان في واحد ما ينضربش في رجله وينضرب في راسه وينضرب كده، الشيء الاقل منه يكسره يبقى لم يسلم منه شيء، والشيء اللي اكبر منه يحطمه. يبقى اذا لم يوجد ضياء يبصرني بمواقع الاشياء لا أسير على هدى، وإذا ما سرت على هدى لا يسلم مني من دوني ولا أسلم أنا ممن أنا دونه. يحطم يتحطم. يبقى إذن الضياء جاء عمليه دي في الماديات. في الإيه؟ الماديات. طب هات بقى، هي الحياة ماديات ولا في معنويات كمان؟ في معنويات كثيرة. القيم بقى أهو زي الضياء ده بيعمل لكم في الماديات دي وبيعدل حركتكم ويخليك تمشي على هدى، كذلك القيم اللي ربنا عاملها لك يخليك تمشي في معنويات الحياة على قيم، فلا تحطم من دونك ولا يحطمك من هو أعلى منك. تمشي على طول كده. ولذلك كان منطقي أن الحق سبحانه وتعالى

وأنت أيها السامع ترد كل حكم لصاحبه تفهم ترده. يبقى السكون أنت هترده لمين؟ والحركة تردها لمين؟ بطبيعتك. ده يسموه في اللغة اللف، لففت الحكم فجعلت المحكوم عليه كل مرة واحدة، وجبت الأحكام بتاعة المحكوم عليه مرة واحدة مرة واحدة رقيه. بس السامع يعمل ايه بقى؟ يرد دي لدي ويرد دي لدي. احنا ضربنا مثل زمان الشاعر لما جمع كده، التيمورية بتقول ايه؟ قلبي وجفني، مفهوم القلب اهو وذي الجفن ولا لا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، كم حاجة. ما قال ليش ايه قلبه ماله ولا اللسان ماله ولا الجفن ماله، ما قال كمش حاجة. ده جايبة شوية محكوم عليه. ايه المحكوم عليه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ماله؟ ده احنا عايزين كم خبر بقى؟ أربعة. لازم. قال ايه في الشطرة التاني بقى؟ راض وباك شاكر وغفور. الله، يبقى كأنه بقى وضع كده، وهو القلب وجفني واللسان وخالقي. راض يعني مين؟ باك يعني مين؟ عين. خلاص كده. وايه قلنا؟ شاكر يعني ايه؟ غفور يعني ايه؟ يبقى جمعهم الأربعة في الأول، وبعدين جاب الأحكام بتاعتهم في الايه؟ ويا بعض في الثاني. اهزي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي الاثنين ويا بعض، لتسكنوا فيه اي لليل ولتبتغوا من فضله اي للنهار. يبقى اسمه لف ونشر مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انا عملت لكم الجمايل دي والرحمة دي عشان ترتاح، لانك ان لم ترتح لا تقوى على العمل، وان كنت تعمل لازم تنام. يبقى انا عملت لك ايه؟ الطاقة ومولد الطاقة. انت ساعات ما تتعب تنظر تلاقي اعضائك ارتخت، دي اذان بجرز يقول لك جوارحك لم تعد صالحة للحركة، ارتاح. مرة يكفي انك انت ترتاح بس وانت واقف ما تمشيش، تقف ترتاح شوية. ومرة الوقفة ما تكفيش، يهمد ويقعد شوية، يقعد يكوع كده شوية. ومرة القعدة ما تكفيش، يقول لك اتضيق شوية. ومرة لادي ولادي ولادي، اغف شوية وعينك تغمض ونام. يبقى مراحل الخلوص من التعب ايه؟ الارهاقي. نعمل ايه الاول؟ انت ماشي، قد تكون ماشي وشايل وتعبت، اول حاجه بتعملها ما دام تعبت تروح جايب اللي على ظهرك وتقف شويه، ان شاء الله تستند على الفاس ولا على شجره كده. ما ارتحتش تعمل ايه؟ تقف. ما ارتحتش تقضى شويه، وبس قد ياخذك النوم، بقى التعب بلغ حده. ولذلك لما يجي النوم ردع ذاتي، الكمبيوتر يقول لك جوارحك لم تعد صالحة للعمل. فإن كنت هتقاوح وتقعد تجيب منومات بتاع دي اسمها ايه؟ ولذلك يعمل منشطات عشان ما ينامش، ويعمل مركزات عشان ينام. الله، ايه اللقبضة بتاعتك دي؟ ما تسيب كل حاجة ايه؟ كل حاجة بطبيعتها. ولما تكون بقى انت عايز تنام والنوم ما جالكش لسه صالح تقعد بقى تتأذب. ولذلك يقول لك النوم ضيف، ان طلبك هو اراحك، وان طلبته عنتك. تقعد بقى تتقلب وتعمل وتطلع وتقوم وتعمل مش عارف ايه وتصرف او ما فيش. يبقى اذا النوم جعله الله رضعا ذاتيا. ولذلك الى الان الطب والتركيبات والتحليلات مش عارفين يعرفوا ايه النوم. النوم ده ايه؟ زي ما يعرفوش. وازاي يسحب عليك ويدخل عليك؟ اتحدى ان واحد يعرف ازاي نام. ازاي تلطف النوم كده وروح داخل عليه كده ازاي انسان؟ يقول لك من حكمة ربنا. ولذلك حين يعدد الله آياته في الكون يقول ايه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك لا أنا مش عارف، ومن آياته أن تقوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. تلك آية، تلك آية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.